رجل تزوج امرأة وعندما دخل بها وجد بها عيب، هل يطلقها؟ إذا لم يكن عالما بالعيب عند العقد، ما كان عالما بالعيب يعني دلس عليه، فله الخيار إذا دخل عليها بين أن يمسكها وبين أن يردها ويأخذ المهر. له الخيار بين أن يمسكها ويستمر معها لأن النكاح صحيح، وبين أن يردها يعني يردها إلى إلى إلى أهلها ويأخذ المهر لأنه خدع وغرر به. نعم، لكن إذا كان عالم بالعيب عند العقد فليس له ذلك، ليس له هذا الخيار. نعم. هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق الخاص داخل الحارة والمسافة قريبة جدا؟ إذا كان ما في خلوة نعم، إذا كان ما في خلوة، إذا كان معهما من يزيل الخلوة أو من يسير في الطريق ويزيل الخلوة لا بأس، المحرم الخلوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. نعم. إذا كان الرجل عنين هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق منه؟ نعم، إذا كان عنين للمرأة أن تطلب الطلاق منه، لكن القاضي يمهله سنة ويجمع بينهما سنة كاملة، فإذا لم يطأ يطلقها، يفسخ الحاكم، الحاكم الشرعي يفسخ النكاح. أما أن تطلق يعني بمجرد المطالبة فهذا لا، القاضي يمهله سنة، الحاكم الشرعي يعطيه سنة كاملة ويجمع بينه وبين الزوجة، فإن وطئها في هذه المدة يعني مدة سنة فليس بعنين، وإن لم يطأها يفسخ القاضي النكاح. نعم. هل إذا رأى الرجل المخطوبة ولم تعجبه هل له عدم التقدم للخطبة؟ نعم، إذا رأى المخطوبة عزم على الخطبة وذهب ينظر إليها ولم تعجبه له أن يعدل، له أن يعدل، لكن يعدل عدول لا يكون فيه إساءة للمرأة يعني في المجتمع، يعدل عدول لا يكون فيه إساءة للمرأة في المجتمع، لأن المرأة لها حق أيضا. نعم. هل إذا دخل بالمرأة ووجد بها مرض البرص هل هذا من عيوب النكاح؟ نعم، هذا من العيوب التي يثبت بها الخيار، هذا من العيوب التي يثبت بها الخيار، يخير الزوج إذا لم يكن عالما بالعيب عند العقد يخير بين إمضاء النكاح وبين رده وأخذ المهر. نعم. هل لا بد من صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا، ليس ذلك بواجب وليس ذلك بمستحب أيضا، والحديث الذي نقل في ذلك ضعيف، الحديث الذي روي في ذلك ضعيف، فالحاج أو المعتمر يصلي في المسجد النبوي ما شاء الله أن يصلي ثم يسافر. نعم. هل تكرار الزيارة بالسلام على القبر الشريف من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، ليس التكرار على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وما كان السلف يفعلون هذا، وإنما كان يعني ينقل عن ابن عمر أنه إذا قدم من السفر يذهب إلى القبر الشريف وصاحبيه ويسلم عليهما فقط إذا قدم من السفر. ونحن الآن ولله الحمد والمنة ندخل مع باب المسجد كم مرة في اليوم والليلة؟ كم مرة للصلوات؟ 5 صلوات، أليس كذلك؟ ونقول بسم الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله ويكفي، كفى. والذين أيضا يدخلون في المساجد الأخرى غير المسجد النبوي يقولون بسم الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله إذا دخل المسجد، ويقدم ماذا عند الدخول؟ يقدم ماذا؟ يقدم أي الرجلين، اليمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والملائكة تبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في آخر الدنيا، وهذه رحمة من الله جل وعلا. فلماذا تكرار الزيارة يا إخوان؟ يا إخوان، بالمناسبة نصيحتي لنفسي أولا ولكم ثانيا أن نحقق التوحيد، لأن التوحيد هو الفقه الأكبر، ومن لم يحقق التوحيد فلا ينفعه الفقه الأصغر، من لم يحقق الفقه الأكبر فلا ينفعه الفقه الأصغر، يعني فقه الفروع. وتحقيق التوحيد يا إخوة، انظروا إلى كتاب الله، تتبعوا كتاب الله، استقرئوا كتاب الله. جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى التوحيد، إلى تحقيق التوحيد، إلى تخليص التوحيد، إلى تصفية التوحيد. فنصيحتي لنفسي أولا ولكم ثانيا أن نحقق التوحيد ونصفي التوحيد من شوائب الشرك. نعم. هل يجوز للخاطب أن يطلب أن يرى شعر المخطوبة أمام محرمها؟ هل يجوز إذا نعم. طلب ذلك؟ نعم، لأن هذا مما يظهر غالبا، هذا مما يظهر غالبا، وفي خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه مما يظهر غالبا في المنزل، فلو وله أن ينظر إلى ما يعني لما يظهر منها غالبا في المنزل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المغيرة أن يرى امرأة خطبها، قال المغيرة: فكنت أتخبى لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. ولا شك أنه إذا كان يتخبى لها سيرى شعرها ويرى وجهها ويرى ما يظهر منها غالبا. نعم. بعض الناس ينفر من جماعة التبليغ ويقولون أنهم لا يبدأوا بدعوة التوحيد، ما تعليقكم على ذلك؟ على كل حال يا إخوة، إذا كان الأمر كذلك، يعني لا يدعون إلى التوحيد، فهذا من القصور، لأن الدعوة إذا لم تكن إلى التوحيد ابتداء فهي قاصرة، بدليل أن جميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد. تتبعوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن بتأني والتدبر ويعني ونظر إمعان النظر في القرآن، ستجدون أن الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد. فإذا كانت هذه الجماعة لا تدعو إلى التوحيد فهذا تقصير. لكن على بقية الإخوة الذين يرون أنهم لا يدعون للتوحيد وينفعون في مجال آخر، جماعة التبريد كان ينفعون في مجال آخر، ينفعون فيما ينفعون فيه، ونحن نكمل عندهم ما يكون عندهم من القصور، نكمل ما يكون عندهم من القصور. وأنا ما حقيقة معرفتي عن جماعة التبليغ قليلة جدا، لأني ما صحبتهم ولا قرأت عنهم، لكن الأصل في المسلمين الخير، فإذا كانوا لا يدعون إلى التوحيد فهذا قصور، لأن الدعوة إلى التوحيد وظيفة الأنبياء، والله لا يختار الأنبياء إلا الأفضل، هذا أمر. والأمر الثاني، إذا كان فيهم نفع للدعوة في مجالات أخرى يدعون إلى المجالات التي ينفعون فيها، ونحن نصحح ونكمل ما عندهم من القصور في التوحيد، هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم. بعض الناس يطلبون من الخاطب مبلغا من المال لكي يرى المخطوبة، هل يجوز ذلك؟ لا لا، هذا ما جرت به العادة ولا دلت عليه السنة ولا دل عليه شيء من الأدلة المأثورة عن السلف، هذا ما غير معروف هذا الأمر. وإذا كان إذا كانت هذه العادة موجودة في بعض الأوساط، بعض أوساط المسلمين، فعلى المسلمين التنبيه عليها. هذا الأمر ما كان معروف، لا دل عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العرف أيضا. نعم. من فاتته صلوات كثيرة كيف يقضيها؟ إذا كان ما كان يصلي بالمرة، كان يترك الصلاة بالكلية، فالصلاة تبدأ أو الإسلام عنده يبدأ من زمن التوبة، من وقت التوبة، والصلاة تبدأ معه من التوبة، لأن كثيرا من أهل العلم يقول إن تارك الصلاة عمدا تهاونا وكسلا يكفر كفر أكبر. فإذا كان يترك الصلاة يعني بالكلية بالمرة فهذا كافر، والإسلام يبدأ معه من تاريخ التوبة، من وقت التوبة، وأحكامه كذلك، أحكام الإسلام كذلك. أما إذا كان يصلي ويخلي فهذا لا يكفر، لكنه ارتكب عظائم من عظائم المخالفة الشرعية، وهذا لا يستطيع أن يحصي الصلوات التي مضت، لكن يتوب، ومن تاب يتوب الله عليه. أما إذا كان يحصيها فعليه أن يقضيها، إذا كان يحصيها فعليه القضاء. نعم. بعض الناس يزدحمون للصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ ما نعلم فضيلة معينة للعبادة في الروضة يا إخوة. الحديث ورد ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري ها روضة من رياض الجنة، هذا الحديث معروف. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في الروضة فيها فالصلاة في الروضة فيها كذا وكذا؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة أيضا وخص صلاته بمكان الروضة دون غيرها؟ العبادة في الروضة لا أعلم لها فضيلة، الفضيلة للمسجد كله، من صلى في أي ناحية من نواحي المسجد النبوي يحصل له إن شاء الله كم يحصل له صلاة؟ 1000 صلاة. نعم خلاص انتهت الأسئلة. المتوفى عنها يجوز التعريض، يجوز التعريض إذا كانت في العدة دون التصريح. وفق الله الجميع يا إخوة إلى ما يحب ويرضى. نعم.